العلم ألقي سحكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، حينما نتأمل الشريعة الإسلامية ومنهجها في توجيه الخلق، نلفيها آيلة إلى توجيه الحكم الشرعي الذي هو مراد الله في أفعال العباد. وهذا الحكم الشرعي منه ما هو حكم تكليفي، ومنه ما هو حكم وضعي، وهما في الحقيقة متداخلان أو متعاونان متكاملان. فيما سبق كان الحديث دائما عن الحكم التكليفي. الحكم الوضعي ليس منفصلا عن الحكم التكليفي، وإنما هو في الحقيقة إبراز وبيان لطريقة تنفيذ الحكم التكليفي، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. أقول في هذا الحكم التكليفي إنه عبارة عن توجيه أمر بالفعل وأمر آخر بالترك، افعل ولا تفعل. فكل المطلوبات هي هذه، إما أن الله تعالى يدعو عباده إلى أن يفعلوا شيئا، وإما أنه يدعوهم إلى أن يتركوا شيئا. وفي الحالتين إما أنه يدعوهم إلى فعل شيء ويشدد عليهم ولا يترك لهم متسعا اختيارا، وإما أنه يدعوهم بكيفية أخف ليس فيها الإلزام الذي في الدعوة الأولى. فأما الأول فذلك هو الأمر، وأما الثاني أي الدعوة إلى الفعل من غير تأكيد ولا إلزام فهي الندب بكل فروعه. وفي الشق الآخر الذي هو دعوة الشرع الناس إلى ترك ما أن يدعوهم إلى ترك الشيء على سبيل الحتم والإلزام وذلك هو الحرام، وإما أن يدعوهم إلى ترك الشيء من غير حتم ولا إلزام وذلك هو المكروه، وفي حالة أخرى يخيرهم وذلك هو المباح. هذه هي الأحكام الشرعية عموما، خلافات التي وجدت أو تفاريع أخرى لا تمس الجوهر. أي الحنفية لهم تفريع آخر فيه قسمة سباعية، لكنها لا تعود إلى الجوهر وإنما تعود إلى دليل، من أين استقي ذلك الأمر، من دليل قطعي أو دليل ظني، فهو إذن لا يعود إلى الجوهر وإنما يعود إلى شيء خارج عن حقيقة الحكم الشرعي. هذا هو البناء، هذا هو البناء. وهذا البناء الآن الذي هو الأمر أو النهي، حينما يفهم فهما جيدا تفهم الشريعة، وحينما يغيب هذا الفهم لا يمكن أن يكون إنسان إلا متقولا على الشرع مطلقا. إذا كان الإنسان يتعامل مع الفعل افهم الأمر وهو لا يعرف خصوصياته ولا صفاته ولا دلالاته فإنه يخبط خبط عشواء، بل قد يذهب أبعد من ذلك فيلزم الناس بشيء لم يلزمهم الله به، وهذا هو التنطع وهذا هو التشدد، وهؤلاء المتنطعون هالكون كما ورد في الحديث. لكن شريعة الحق هي هذا الصفاء في الرؤية وهذا التقسيم العلمي الذي يجعلنا نميز بين أمر وأمر، بين نهي ونهي. في هذه الدروس بينت وتحدثت في درس سبق عن دلالة الأمر حينما يوجه، أي هيفيد الوجوب أم يفيد شيئا آخر. وذكرت لكم بما يسره الله تعالى في حينه بعض ما قاله العلماء، ولم يكن الأمر عند العلماء ميسورا أو سهلا تكفي فيه الكلمة، بل بحثوا ذلك. كان منهم من قال إن الأمر مصروف أساسا إلى الوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تنزله إلى درجة الندب. وهناك من قال إن الأصل فيه الندب، وهناك من قال إن الأمر يفيد القدر المشترك وهو الطلب فقط، وقال أناس آخرون إنه يفيد الإباحة، وقال آخرون إنه يندرج فيه حتى التهديد، وهذا من أقوال بعض. لا أعود إلى تلك الأقوال، فهي نحو 10 من الأقوال، استيعابها شيء مطلوب من من من ممن ينتسب إلى هذا العلم، ممن يريد أن يتحدث عن علم. لكن الإنسان الذي يقتحم وليس في باله إلا أن كل افعل تدل على الوجوب يخطئ خطأ فادحا، ويكلف الناس بما لم يلزمهم الله به. هذه قضية أخرى أولى. قضية ثانية أذكرها الآن إن شاء الله وثالثة، وهي في هذا اللقاء الأول، هي تتعلق بدلالة الأمر على الفور أو الفورية. وقضية أخرى سأعرض لها إن شاء الله فيما بعد، وهي سؤال أيضا آخر يتعلق بدلالة الأمر على التكرار وتكرار الفعل. لو قلنا لإنسان الآن مبتدأ ما تقول في الأمر، هل يدل على الفور أم لا يدل؟ لم نجد لديه جوابا، ولكن نجده يفتي ويقول، وهو أصلا لم يحقق القول في هذا. وأنا أقول منذ الآن سأقول إن دلالة الأمر على الوجوب ودلالته على الفور ودلالته على التكرار هو جوهر مذهب مالك، جوهر مبنى مذهب مالك على هذا. لذلك لا يمكنك أن تدخل إلى المذهب وأن تفهم كثيرا من أقواله إلا إذا حققت هذا الذي ذكرت لك. الآن هل الأمر، فعل الأمر حينما يوجه إلى المكلف يطلب منه أداؤه على الفور، أم أن له متسعا في أن يفعل ويستجيب متى شاء، وهذا ما يسمى التراخي؟ هل هو على الفور أم على التراخي؟ هذا فيه مذاهب. الفور في الأصل أي حينما تأخذ دائما المادة اللغوية تجدها حتى في تقاليبها، أي في الاشتقاق الأول في اللغة لها دلالة، وما يشتق منها يبقى دائما له صلة بالأصل. المادة حينما تأخذها تدل أو تجدها تعود إلى معنى الحركة والاضطراب. فار الماء، فارت النور أي نبع فيه ماء، فورة الغضب، ففي فار فيها معنى الانبعاث والحركة والاضطراب، هذا معروف. فأي فورة أو حتى العين التي نجدها تقذف ماء ساخنا قد يقال هذه عين فوارة. وفار التنور معروف أنه حينما ينبعث منه الماء، أو فار القدر حينما يفور القدر بمعنى أنه يقذف بمائه أي يخرج الماء بخارا، هذه كلها دالة على هذا المعنى. الفوران في الاشتقاق أي في الأصل، الفعلان تدل دائما على الحركة والاضطراب، المصدر أي زينة المصدر، وزن المصدر يدل، ولكن هذه المادة تدل أيضا على الحركة. فحينما تقول جاء فلان وفعل هذا من فوره كان في شغل، في عمل، في مهمة معينة، ثم جاء ولم يسكن، أي قبل أن يسكن وأن يستريح بدأ هذا العمل. جاءني فلان من فوره، أي كان في سوق أو كان يفعل شيئا فلم يذهب إلى البيت أو إلى مكان ليأخذ قسطا من الراحة، بل جاءني مباشرة من غير أن يستريح. فهمتم معنى؟ ولذلك حينما يقول الله تعالى وياتوكم من فورهم هذا، عن الملائكة بمعنى أنهم يأتون من غير أن يكونوا في شغل وفي فريضة فيأتون مباشرة سراعا، وحينما نقول فلان جاء فورا أو من فور بمعنى أنه جاء على عجل، أي الأصل الإنسان حينما يقوم بعمل يستريح منه ويأخذ قسطا من الراحة ثم يبدأ في عمل آخر، لكنه إذا كان مستعجلا فإنه يلحق هذا العمل بسابق فيأتيك من فوره. فهمت معنى أن يأتيك بمعنى أنه جاء في فورته الأولى، أي لم يستريح، لم يأخذ قسط، أي جاء بحركته تلك التي جاء بها انطلق معك. هذه مفهوم الفور، هذه صيغة عربية، صيغة عربية فيها معنى أن الإنسان إذا قام بالفعل عن فور بمعنى أنه لم يتراخى فيه، وإنما فيه معنى هو معنى المبادرة، الفور هو المبادرة. فإذا دعيت إلى فعل من الناحية الشرعية فهل أنت مدعو إليه على سبيل أن تستجيب فورا، أم أن لك حرية وحقا في أن ترجئه وتؤخره إلى وقت آخر؟ هذا السؤال، ما لم تجيب عن هذا السؤال لا يمكنك أن تتحدث عن الحكم الشرعي مطلقا مطلقا. هذه القضية اشتغل عليها العلماء واهتم بها العلماء وكانت لهم فيها مذاهب. مذهب مالك خصوصا وقبله أبو حنيفة وبعد أصحاب أبي حنيفة ومع مالك بعض أصحابه يقولون، هؤلاء يقولون إن الأمر يفيد الفور، أول ما يتمكن يستجيب لذلك، بمعنى أنه إذا كان مشغولا أو إذا كان مقبوضا في شيء فهو ليس مطالبا، لكن بمجرد أن يتيسر له ذلك يكون الفعل هو أول ما يطلب منه، هذا معنى الفور، وهذا قول مالك. وهؤلاء احتجوا، مالك ومن معه احتجوا بحجج، منها قول الله تعالى في تأنيبه وتوبيخه لإبليس بعد أن رفض السجود، قوله له ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. يقول هؤلاء إن إبليس كان مطالبا بأن يسجد فلم يسجد، فلو كان من مدلول الفعل أن الإنسان أو أن المطالب يتراخى لكان من حجة إبليس أن يقول نعم إنني دعيت ولكنني لم أطالب بأن أستجيب في تلك اللحظة، فأنا سأستجيب غدا أو بعد غد، بمعنى أن الزمن فيه اتساع، لا أحاسب لأنني دعيت إلى السجود فلم أستجب. صحيح هذا الفعل، ولكن ليس في الفعل تحديد زمنه، بمعنى أنه سيحاج ويقول بأن الفعل فيه تراخ، لكن لما وبخه الله على ذلك كان معنى ذلك أنه كان قد طلب منه أن يسجد فورا لا على التراخي، ولذلك حاسبه على ذلك. لاحظوا كيف يستفيد الأصوليون من كل كلمة في النص الشرعي، هؤلاء الذين يأخذون على أنها حدث وقع، الذين يتحدثون عن الأخبار يمكن أن يقفوا عند هذا المستوى، لكن الأصوليين يقولون إنه ما وبخه الله عن ذلك وقال له ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك إلا وقد كان ذلك مفيدا، أن السجود كان يجب أن يتم فورا فلم يسجد فكان آثما. يقول الذين لا يقولون بهذا يردون لنا، أصول الفقه هو نقاش، ليس فيه إنسان يقول الكلمة الأولى والآخرة، هناك نقاش، النقاش العلمي. فيقول هؤلاء نعم إن إبليس كان آثما، كان آثما ليس لأن الفعل يقتضي الفورية، بل لأن هذا النوع أو هذا الوقت للسجود كان محددا في أمر آخر، لأن الله تعالى قال لهم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بمعنى أن الله أمرهم بالسجود فور تسوية الإنسان، فور تسوية آدم يسجدون، بمعنى أنهم أن إبليس أو غيره لم يكن موسعا عليه في أن يسجد متى شاء، كان هو وكان الملائكة جميعا متعوين إلى أن يسجدوا فور الانتهاء، فإذا حينما يستوي خلق الإنسان يسجدون. وبالتالي فهذه الآية كما يقولون لا مدخل لها، لا يمكن أن تعتبر اعتذارا أو جوابا أو ردا على الذين يقولون بأن الأمر للفور. فهمت هذا؟ هناك أمر آخر استظهر به هؤلاء وقالوا إن الأمر حينما يوجه إلى الإنسان، إلى المكلف حينما يوجه، فإنه يجب اعتقاده فورا، بمعنى حينما يكون الإنسان أمام النص الشرعي أول مرة يسمع الكلمة القرآنية، مثلا حرمة الخمر والزنا والربا أمور انتهى الناس منها، نطق بها القرآن، بقي أن يقبل الإنسان أو لا يقبل، لم يعد فيها متسع لأحد. ولكن هذا الأمر أي الاعتقاد الفوري بمجرد أن يسمع الإنسان لا يبقى له خيارة، لا يمكن أن يراجع نفسه ويقول سوف نتداول هذا الأمر إن كنا سنطيع هذا الأمر أو نرفضه، لا، هو سمعنا وأطعنا. إذن فهو يتلقاه ويعتقد وجوبه، يعتقد وجوبه، ثم يلزم عن الوجوب عن هذا أيضا أن يفعل وأن يستجيب، أن يستجيب. فلذلك الأمر في الحقيقة أو الإيمان عموما، هذه مسألة نعود بها إلى فهم الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق في العربية، آمن به وآمن له، وورد في القرآن بمعنى ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادق، بمعنى أن ما لست مصدق، هذا المعنى، هذا المعنى اللغوي. لكن ليس من الضروري أن يتبنى الشرع نفس المعنى اللغوي ذاته، أي هذا الإيمان أعطاه الشرع دلالته الخاصة، فكان الإيمان عندنا عند الأمة المسلمة له معنى هو التصديق المقترن بالإذعان، بالإذعان، بمعنى الإيمان ليس معرفة فقط، هو معرفة وسلوك وموقف، فمن عرف الشيء وآمن به ولم يتصور فيه أن يكون صاحب الشرع كاذبا هذا لا يكفي، لكن لا بد أيضا أن يجعل نفسه طوع أمر الشرع، فهذا الإيمان، الإيمان الشرعي هو غير الإيمان اللغوي، أخص ويشترك مع الإيمان اللغوي في مبدأ الإيمان والتصديق، ولكنه الآن أي في مجال الإيمان الشرعي يضاف إليه جانب عملي هو جانب الإذعان. ولذلك ما لم نفهم هذا سنتعامل بلغتين مختلفتين، وهذا الذي يقع الآن في الحوارات، أن الناس لا يحررون الألفاظ وبالتالي لا ينتهون إلى أي نتيجة. إذا كنت أقول لك وأنت تقول لي، أي حينما نقول الإنسان مثلا عليك بفعل كذا في الواجب، هذا عليك بالصلاة أو بمظهر، ونقول المرأة عليك مثلا إن الحجاب واجب، تقول الإيمان في القلب، في اللغة، في اللغة، ما الإيمان في، ليس في القلب فقط، الإيمان في الشرع له دلالة، إما أن نتعامل بها وإما أن نرفض هذا الأمر من أوله. وإذا كنا نتعامل بكلمتين بمدلولين مختلفين لن نستطيع أن نصل إلى نتيجة، ويبقى الحوار غير مجدي، غير مفيد. إذن قالوا إن الإنسان حينما يلزم يتوجه إليه الأمر يواجهه فورا بالتصديق وبالتنفيذ والإذعان، إذن فيكون التنفيذ والإذعان من مقتضيات الأمر، أي من مطلوبات الأمر هذا، أي الأمر الشرعي يواجه بهذين الأمر، بالاعتقاد في صحته وبإحالته على التنفيذ فورا. فلذلك إذا أخر وأرجئ العمل وأخر إلى الاشتهاء أو إلى حالة أخرى، معنى ذلك أن الأمر الشرعي لم يستجب له كما يجب أن تكون الاستجابة. إذن هذان شاهدان يدلان على أن هذا الأمر هو على الفور وعلى الاستعجال، بمعنى أن مباشرة حينما يتمكن الإنسان وتزول العوائق والعراقيل يجب أن يمر الإنسان إلى التنفيذ وليس له حرية أن يتأخر. هذا كله في حالة ما إذا صدر الأمر وكان مطلقا، لكن إذا وجدت قرينة تفيد أنه للفور صار للفور بلا نقاش، وإذا وجدت قرينة تصرفه إلى زمن لاحق فهو للزمن اللاحق. إنما يقع خلاف الآن والسجال والحديث في الأمر المطلق غير المقترن بأي قرينة تصرفه لا إلى الفورية وإلى التراخي. افعل مطلقا، أما إذا قلت لك افعل الشهر المقبل فأنا قد أحلتك على الشهر المقبل، وإذا قلت لك افعل الآن فأنت الآن مكلف بأن تفعل الآن. هاتان حالتان ليست الآن مطلوبتين ولا متحدثا عنهما. إذا اقترن الأمر بقرينة محددة لتوقيت فعله فذاك أمر آخر. إنما الخلاف في الأمر الذي ليس له قرينة تصرفه لا إلى الحال ولا إلى الاستقبال، هي التي يقع فيها النقاش. أنتم الآن تقرؤون فقه مالك، وفي بعض المرات يستعجم على الناس أو لا يستطيع بعض الناس أن يفهموا بعض الأحكام وبعض أقوال الفقهاء، فيكون أهون شيء يقول فيه به الناس هو أن الفقهاء أخطأوا. ما أسهل أن تقول إن الناس أخطأوا، ما أسهل أن تقول إن الناس أخطأ الفقهاء وأخطأ الرياضيون وأخطأ الأطباء والمهندسون، وبقي الذي لا يخطئ هو الذي له الحق في أن يحكم على الناس بالخطأ فقط، هو يحكم على الناس. هذا ليس مما يقال فيه بأخطأ بهذه السهولة. ليس من السهولة أن تقول لإمام من أئمة الفقه في كل المدارس الفقهية أخطأت بهذا اليسر وبهذه السهولة، وموضعك أنت من العلم أنك طالب له وراغب في حصوله لست منتهيا فيه، حتى يقول إنسان كلمة هي أكبر من وزنه. هو أن يقول إنسان لفقيه لجمهرة من الفقهاء أخطأوا، هذا ليس منسجما وليس فيه فضيلة العلم أساسا. العلم وأيضا أخلاق، وفضيلة العلماء أنهم يتريثون ويحاولون الوصول إلى الحقيقة بدلا أن يقذفوا بهذه الأحكام الكبيرة. قلت إن مذهب مالك يعتمد هذا الأصل الذي هو الفورية، وسأذكره لكم في أبواب معينة، لأن هذا الذي سأذكره لكم إن شاء الله سييسر عليكم فهم أصول الفقه. أصول الفقه ليست مادة تجريدية، هي قوانين وأسس لبناء الفقه عليها، فلا بد أن نعرف كيف يبنى الفقه عليها. وحينما نصل بين الأصل بين الأصول وبين الفروع نكون قد كررنا تجربة الفقهاء، لأن الفقهاء كذا كانوا يفعلون، كانوا يجمعون بين النصوص وهذه الأصول وينتهون بعد ذلك إلى الأحكام الجزئية التي تعرفونها في الكتب. فلنأخذ قضايا معينة فقهية تعرفونها، وإنما أمر بكم عليها مرة لتعرفوا مبناها، أن مبناها على الفوري، على القول بالفور. من ذلك ما يتعلق بالفور بعد نية الوضوء أو الاغتسال. حينما ينوي الإنسان أنه يتوضأ أو يغتسل وهما فعلان متقاربان، فإذا حقق النية هل يصح له أن يتراخى بعد ذلك فيتوضأ بعد نصف ساعة مثلا، أو بعد أن يعود من عمل، أو ينوي هذا ويتوضأ في المساء أم لا؟ هذا الأمر الذي إنه انطلاقا من هذا الأصل، إن الفورية جزء في الفعل من الفعل، ولذلك الفور يعتبر في بعض الأحكام من فرائض الفعل، من فرائض الوضوء الفور. فالفور ليس حركة، أي ليس غسلا لليد، ليس غسلا للوجه، بإنما هو طريقة في الغسل. فالفور بالنسبة للوضوء إن كان يريد أن يتوضأ فإنه ينوي ويقرن، وتكون تلك النية متصلة بالفعل الأولي في الوضوء أو في الاغتسال كما سأذكره. ففي الوضوء قالوا إن هذه النية ترتبط بالفعل الأول الذي هو غسل اليدين. وقالت فئة أخرى من الفقهاء المالكية الآن داخل المذهب بأن هذه النية لا يجب ضرورة اقترانها بغسل اليدين، بل ترتبط بأول واجب واجبات الوضوء وهو غسل الوجه. ولكن قبل غسل الوجه الإنسان يغسل يديه ويستنشق ويتمضمض ويستنشق، هذه أشياء سابقة. فأين يجب أن تحدد أو تكون النية؟ عند غسل اليدين وهما ليس طبعا ليستا من فرائض الوضوء، أم ترجأ النية إلى الآخر وهي أو بداية أول فرض وهو غسل الوجه؟ قولان. وقال بعض العلماء من باب الجمع بين القولين إن النية تعقد عند غسل اليدين وتستصحب وتبقى سارية إلى غسل الوجه، ولكن يقال ما هي نية غسل اليدين؟ هل هي نية غسل الوجه؟ الإنسان حينما يغسل يديه هو يغسل يفعل شيئا ليس من فرائض الوضوء وليس من الفرائض ولم يصل. إذن هل معنى ذلك أنه يجب عليه أن ينوي غسل اليدين وهما ليس من فرائض الوضوء إنما من السنن، ويغسل بعد ذلك ويصل بعد ذلك إلى غسل الوجه فيحدث نية أخرى بها يفعل شيئا واجبا؟ يقول بعضهم إذا كان الأمر كذلك فإن الوضوء يستدعي نيتين، نية أولى في غسل اليدين بمال غسل اليدين من حكم، ونية أخرى هي غسل الوجه والوجه فرض. وهذا ليس لم يقل به أحد أن الوضوء يحتاج إلى نيتين. هذه أسئلة تطرح فقط ويجاب عنها. يقول بعض الفقهاء ومما يذهب إليه خليل بن إسحاق وهو أن النية تلزم من الأول، لأنك إن قلت إنما تجب في غسل الوجه فمعنى ذلك أن ما قبله لا نية فيه والأعمال كلها بالنيات. هذا كلام قيل فيه. المقصود منه هو أن النية يجب أن تتصل بفعل الوضوء عموما مهما يكن، سواء قلنا إنها تتصل بغسل اليدين أو بغسل الوجه، لكنها لا يجوز أن تنفصل أو أن تستبق ويقع بينها وبين الفعل فصل، أي داخل الفرائض طريقة أداء الفرائض. هذه فرائض وواجبات في وأفعال منها مسنون ومنها ما هو واجب، لكن الفور الآن مطلوب بمعنى ليس على التراخي أن تبدأ الآن أن تحدث النية الآن وتذهب بعد ذلك أو تترك الأمر إلى نصف ساعة لتبدأ العمل. وحقيقة أن الإنسان حينما يبدأ الوضوء هو لا يميز حقا، لا حتى الفقهاء تقريبا لا يميزون كثيرا بين ما هو فرض في الوضوء وما هو سنة وما هو من الفضائل والرغائب. فالفضائل التي يتعلمها الإنسان في الوضوء يتعلمها في العمل، أي حينما يتوضأ الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا وليس مفروضا في أن يعلم أن هذا فرض وتلك سنة وتلك من الفضائل. شحال الفضائل؟ 11 الفضائل سمية وبقعة طاهرات وتقل الماء والشعوت لدهم، هي قد لا يعرف أنها فضائل ولكنه المهم أن يحافظ عليها وانتهى الأمر. المهم من كل هذا هو أن الوضوء يقترن بالنية ولا ينفصل عنها، فهذا معنى الفور. إذا في الفور مطلوب لماذا؟ تأسيسا على أو بناء على الأصل الذي هو أن الواجب مأمور به مأمور به على الفورية. هذا الآن فهمتم الآن لماذا قال وما كان لمذهب مالك أن يكون فيه إلا هذا، لأن الأصل يقتضي هذا الأمر. هذا الأمر تجدونه كذلك في باب آخر، وهو باب فعل الوضوء، أفعال الوضوء. تعلمون أن هنالك مطلوبا آخر في فعل الوضوء وهو الفور، وتسمى الموالاة. هل فور أو الموالاة؟ بمعنى أن الموالاة بين الأفعال وعدم التراخي في فعلها وفصل بعضها عن بعض، هو عند بعض الفقهاء أو عند عامة الفقهاء من فرائض الوضوء. ابن رشد كان يسميه سنة موالاة، ولكنه عند عامة الفقهاء هو من فرائض الوضوء، لأن الذين نظروا فيه قالوا إن الله تعالى حينما دعا عباده إلى هذا الفعل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهو ذكر هذه الأشياء في سياق واحد وقارن بين هذه الأشياء. فالفعل المطلوب هو هذه الأشياء كلها مجتمعة، والفصل بينها يخل بهذا الترتيب ويخل بهذا الملازمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هذا دليل أول. دليل آخر هو أنها وقعت في جواب موحد عن شرط: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فبمعنى أن هذا الجزاء، جزاء الشرط أو جواب الشرط، لا يتحقق إلا بفعل ذلك كله في توال وتتابع. أما إذا تركت فعلت فعلين مثلا ثم توقفت أو أنهيت، معنى ذلك أن الجزاء لم يتحقق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر آخر. دليل آخر وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى، حينما توضأ دائما كان يتوضأ على هذه الطريقة، كان إذا بدأ الوضوء لم يدعه حتى ينهيه. ودليل رابع وهو أن الذي يتوضأ قد شرع في عبادة، شرع في عبادة، وهذه العبادة التي يشرع فيها الإنسان يطالب بإكمالها: ولا تبطلوا أعمالكم. فالانصراف عن العبادة التي هي الوضوء مثلا وإيقافها من أجل شيء أو من أجل هو تعطيل لعبادة ما سبقت. ولذلك فالعبادات في الأصل يجب أن تؤدى بالتتابع الذي يفيد أن الإنسان مقبل على عبادته وغير معرض عنها. هذه بعض الأشياء التي استند إليها الفقهاء، لكنهم يتحدثون أيضا عن الفصل بين هذه الأشياء، ويقولون إن الفصل بين فعل وفعل إما أن يكون يسيرا فهذا مغتفر، لأن الإنسان لا يطلب منه أن يؤديه كما لو كان آلة، فقد يئن له ويعرض له من أمور أن يغير الجلسة، أن يغير الكرسي، أن يحدث له ويتوضأ، قد لا يستمكن الإنسان بأن يفعل ذلك بتوالي والتتابع، يفصل لأشياء معينة ولكنها ليست بالغة، ليست طويلة الزمن. يقال إن الزمن يحاول الفقهاء أن يحددوه بجفاف آخر عضو في الزمن المعتدل، أي بما نعرف هذا، قالوا بجفاف إذا كان آخر عضو قد جف، ولكن في زمن معتدل. أما في الزمن الحار فإنه يجف فورا، وفي الزمن البارد أو في البلاد الباردة فإن العضو يطول حفظه للماء، فكل ذلك ليس معيارا، المعيار هو هذا. بل قال بعض الفقهاء إن الأمر يعود إلى معنى آخر أو إلى تحديد آخر، وهو العرف. إذا حدد العرف ما هو الطول والقصر فذلك يحتكم إليه، والعرف لا ينشئ الأحكام بالمناسبة، الحرف مقياس لتنفيذ الأحكام، يلجأ إليه في تنفيذ الأحكام وفي تطبيق الأحكام، فلذلك يقال هذا. لكن إذا فصل الإنسان بين عضو وعضو فصلا طويلا فهذا هو الذي يأتي فيه الحديث. فإذا فصل هذا الإنسان بين عضو وعضو، كان يتوضأ ثم ترك وفصل واشتغل بشيء آخر ثم عاد وكان الفصل طويلا، فإذا كان هذا الإنسان عامدا، كان يفعل ذلك عامدا، فوضوءه باطل ويعيده من الأول. إذا كان مختارا، أي بإمكانه أن يكمل ولكنه لم يفعل. إذا كان كذلك متهاونا، والفقهاء يقولون مثلا لو أن صاحبنا هذا الذي كان يريد أن يتوضأ جاء بماء ظن أنه يكفيه، ثم تبين ثم بعد أن وصل انتهى الماء ولم يكفه، فهو في حكم المتهاون لأنه لم يحسن التقدير وكان عليه أن يضيف شيئا من الماء من باب الاحتياط، لكنه لم يفعل فجاء بنصف ما يحتاجه، فهو إذن في حكم المتهاون. في كل هذه الأحوال هو عليه أن يعتبر نفسه أنه لم يتوضأ ويعيد الوضوء. لكن حينما يكون عليه أن يوالي بين الأعضاء فإن ذلك مشروط فيه شرطان، هما الذكر والقدرة. انتبهوا لهذه القضية، الذكر والقدرة. كثير من الفقهاء لا يقول هذا ويحرج الناس. الفقهاء دائما يتحدثون عن الذكر والقدرة في كل الأشياء التي تتعلق بهذه. فإذا كان الإنسان ذاكرا غير ناس وقادرا غير عاجز، هذا الذي يتحدث عنه الآن. أما إذا كان الإنسان قد ترك موالاة الوضوء والفور في الوضوء بسبب العجز، بسبب أنه عاجز، فإنه إذا تيسر له أن يتوضأ فإنه يتوضأ. إذا كان قد وجد الماء وزال عنه العجز في زمن قريب، كان قد توقف عن الوضوء بسبب عجز حيل بينه وبين الماء، وقع له مغص، وقع له شيء منعه، ثم مباشرة استرجع قوته واصبح قادرا، فيتم وضوءه. لكن إذا هو طال الوقت، كان عاجزا ولم يجد الماء إلا بعد فوات وقت، فإنه يعيد الوضوء من الأول. هذه حالة. الحالة الأخرى هي الحالة التي لا يكون عاجزا وإنما يكون ناسيا. الحالة الأولى التي يكون فيها الإنسان عاجز عن الإتمام هي التي قال فيها ابن عاشر إيش؟ وعاجز الفور بنى ما لم يطل. شوفوا أحكام كيف تأتي شعرا. حقيقة هذه المنظومات تجعل الناس بحقيقة يدركون الفقه ويعلمونه ويحفظون هذا الفقه. وما يقول عاجز الفور، ماشي ناسي الفور، عاجز الفور هو غير ناسي. ثم الناسي الذي ينسى، توضأ ونسي بعض الأعضاء، وهذا غير العاجز. ثم ذكره، فحينما يذكر ذلك فإنه سواء طال الزمن أو لم يطل، الناسي غير العاجز، طال أو لم يطل، فإنه يغسل ما فاته وحده ثم يعتبر وضوءه سليما. هكذا قلت ولا لا؟ ذاكر فرضي. فالذاكر والعاجز أمران كلمتان في منتهى الدقة. هذا كله لماذا؟ لأن الناس يتحدثون عن الفور الذي يجب أن يحافظ، لأنه جزء من مدلولات الأمر كما سبق. ولذلك يفرع الناس في هذا تفاريع كثيرة. كتب الفقه تجدون فيها تفاريع، ويتحدثون عن رجل خرج ليتحمم، بالفقه نقول يستحم، ليتحمم، ذهب إلى الحمام، اغتسل ورجع، فاغتساله صحيح أو ذهب فاغتسل ثم تحمم، أي اغتسل ثم أصبح ذلك بعد ذلك يتحمم، أنه يحك كذا، هذا اغتساله سليم لأن الاستحمام من بعد لا يضره. وهذا رجل كان يريد أن يغتسل ثم ترك الاغتسال فأصبح يستحم وبعد ذلك رجع إلى الاغتسال كما يفعل أكثر الناس، هذا لا يصلح له هذا إلا إذا كان قد جدد النية بعد الاستحمام. وأما إذا جمع في النية الواحدة بين الاغتسال والاستحمام، هو خرج أساسا إلى الحمام ليستحم وليغتسل في نيته ذلك، فعند ابن القاسم إن ذلك يجزئ، نية تجمع بين الاستحمام والاغتسال، وعند غيره إن تلك النية لا تجزئ. المهم أن هذه كلها أجوبة وتمرينات في الحقيقة على أصل واحد وهو الفورية. والآن ترون أن الفورية في فقه مالك حاضرة، وعلى هذا يمكنكم أن تنسجوا، لأن هذا أصل تنسج عليه أشياء كثيرة وأحكام كثيرة يمكن أن ترد لك، فتعلم بعد ذلك أن الفورة أو أن الفورية مطلوبة في الأحكام الشرعية، لأن دلالة الأمر عند مالك تدل تعود إلى هذا المعنى، إلى أن الأمر يفيد الفورة، وهي قضية تبدو سهلة ولكن لها تفاريع وتجليات كثيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.